يظهر له بالتفكير. ما هي دي مش عاوزة فلسفة. أنا أخذت العلم عن عن عن عن, عن, عن طبقتين من العلماء. طبقة تقرب البعيد وطبقة تبعد القريب. فاهم كلامي؟ طبقة إيه؟ والطبقة التي كانت تقرب البعيد حاولت أعرف السر، فلم أعرف إلا شيئا واحدا هو عمق فهمهم للمعرفة. بمقدار عمق فهمك للمعرفة امتلكت ناصيتها وقربت بعيدها. قلت أنا إيه؟ وإنما إذا كانت المعرفة معرفة سطحية وأكل عيش وبغبغة وبعبعة زي اللي إحنا عايشين فيه ده، إذا كانت المسألة مسألة إيه؟ أكل عيش وبعبعة وبغبغة زي اللي كل حتة في كل المجالات بعبعة وبغبغة، خلاص يبقى أنت هتبعد القريب، لأن القريب ليس قريبا منك وإنما هو أيضا بعيد عنك. لأن القريب وإنما هو أيضا بعيد عنك وإنما هو أيضا بعيد عنك.